الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أمر عباده المؤمنين بمحاسبة النفس وكف الهوى ومجانبة الباطل واتباع الهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم السر وأخفى، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير من اتقى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ سيد أهل الأولى والأخرى، وعلى آله بني الزهراء، وعلى أصحابه الذين اتبعوه وكانوا به أحرى. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والجهرى، واعلموا أن الله تعالى خلق عباده وأمرهم بأوامر ونهاهم عن أمور وطلب منهم محاسبة أنفسهم وتفقد أحوالهم فيما أمرهم ونهاهم، فقال تعالى مبيناً ذلك في كتابه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عباد الله، إن محاسبة النفس أمر مطلوب ولا يقوم به إلا المؤمن حقا، ولا يداوم عليه إلا المتقي صدقا. يقول تعالى مشيرا إلى ذلك: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإن من علم أن يوم القيامة آت وأن الحساب فيه عسير بادر بمحاسبة نفسه، فإن وجدها تسير في دروب الخير ازداد من ذلك، وإن وجد منها قصوراً في الخير وتمادياً في الشر ارتدع وانزجر. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفيها إشارة إلى محاسبة العبد نفسه على ما مضى من الأعمال. يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وفي الخبر أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن الله قد بارك لجميع المسلمين فيك فخصني منك بخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: أمستوصٍ أنت بما أوصيك به؟ قال: نعم. قال: اجلس. فجلس فقال له: إذا هممت بأمرٍ فتدبر عاقبته، فإن كان رشداً فأمضه، وإن كان غياً فانتهي عنه. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب قدميه بالدرة إذا أقبل الليل ويقول لنفسه محاسباً: ماذا عملت اليوم؟ وهو أمير المؤمنين وأحد العشرة المبشرين بالجنة. فيا عباد الله، إن من أهم المهمات أن يكون للعبد ساعة يحاسب فيها نفسه، فإن الله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة نظر في العمل بعد الفراغ منه بالندم، ولا يظهر ذلك إلا بمحاسبة النفس. والرسول الأعظم عليه صلوات الله وسلامه يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وهو عليه الصلاة والسلام لا يتصور منه ذنب، وإنما هو تعليم لأمته لمحاسبة أنفسهم في جميع ساعات نهارهم وليلهم. يقول تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولا يكون التذكر إلا بعد المحاسبة. فيا من بارز الله بالمعاصي واستخف بالذنوب والآثام وارتكب الجرائم العظام، فشرب الخمر لاهيا، وظلم الناس عابثا، واقتحم المحرمات آمنا، وعق والديه وقطع أرحامه متعاليا ومترفعا، متى تحاسب نفسك وتنهاها عن غيها؟ ومتى تكف نفسك عن هواها؟ أبعد أن يهجم عليك الموت ويقضي الله عليك ويحصل لك الفوت وتنقطع ندما وحسرة، ويحق عليك قول الله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فيا بد هذا حاله، انظر إلى أحوال السلف الصالح مع ما هم عليه من استقامة، إلا أنهم يحاسبون أنفسهم أشد الحساب. حتى على الكلمة الواحدة لما سمعوا قول الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام: رب كلمة لا يلقي لها الرجل بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. يقول ميمون بن مهران: لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه. وكان عمر بن الخطاب إذا خلا بنفسه قال لها موبخا: أمير المؤمنين، أي تتعالى بهذه الكلمة؟ بخ بخ، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. ويقول الحسن في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، معناه لا يلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه. ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه. ويقول أيضا: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله. وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. وصدق الله تعالى حيث يقول وبقوله: يهتدي المهتدون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وجعلني وإياكم من خلص أحبابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، من أطاعه سعد ومن عصاه شقي وبعد. سبحانه وتعالى قرب منه عباده المتقي وأنالهم أعلى الدرجات في النعيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ الهادي الأمين، وعلى آله الطاهرين، وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبمحاسبة النفس وكفها عن الهوى وعن ارتكاب ما يؤدي إلى الردى. فيا عباد الله، تأملوا قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن العاقل الحق من أمته هو الذي يحاسب نفسه ويتأمل في أعماله ويجد ويجتهد في الأعمال التي تنفعه بعد موته. وفي هذا الحديث إشارة إلى حقارة هذه الدنيا الفانية، وأن العاقل من عمل للباقية، والعاجز كما قال عليه الصلاة والسلام من أتبع نفسه هواها ولم يحاسبها بل عمل فيها ما يشتهيه ونسي قدومه على الله تعالى فضيع عمره سدى وقدم على الله بلا عمل فخاب وخسر ولام نفسه حيث لا ينفع الندم. فبادروا رحمكم الله بالأعمال الصالحات، وحاسبوا أنفسكم في جميع الأوقات، واعلموا أن الدنيا مصيرها إلى الزوال وأنتم عنها راحلون وبالأعمال مجزيون. عباد الله، أمر الله تعالى يبادر إليه، فقد أمركم بأمر بدأ هو فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة في قدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا وإمامنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة رسول الله، خصوصا منهم ذوي الخصوص ساداتنا ومشايخنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله، وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ودمر اليهود وأعوانهم، اللهم ودمر الصليبيين وأنصارهم، اللهم وانصر أمة محمد أجمعين، اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ومن أراد ببلادنا هذه سوءاً أو بسائر بلاد المسلمين فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. وفق اللهم من وليته أمور هذه البلاد، أيده بتأييد من عندك، ورعه برعايتك يا ذا الجلال والإكرام،